بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لتكفير الاستدلال ورسل الاعداء. هذه كلمه رسول على مثال للبيان، وقد يعترض على ذلك تاره لان الايه الكريمه انما تنفي العقاب لا استحقاق. الآية الثانية التي يدل بها على البراءة الشرعية هي هذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قبل أن نذكر تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة على البراءة، لابد أن نذكر محل النزاع في البراءة الشرعية. محل النزاع هو مخالفة الحر بعد البعثة، بعثة النبي، وصدور البيان من الآيات. لكن ما وصل البيان إلى المسألة بالنسبة لهذا الحكم، الحكم الذي ما قامت الحجة عليه للمكلف بعد البعثة وصدور البيان من الأئمة عليهم السلام. هذا المفهوم من الحكم، مخالفته توجب استحقاق العقاب أم لا؟ هاي الشرط أو الخصوصية الأولى. الخصوصية الأولى هي عدم وصول البيان للمكلف بالنسبة لهذا الحكم. والخصوصية الثانية مخالفة هذا الحكم توجب استحقاق العقوبة أم لا؟ البحث مو حول العقاب، فعلية العقاب، البحث حول استحقاق العقاب. مخالفة هذا الحكم توجب استحقاق العقوبة أم لا؟ هذه النقطة الثانية في محل النزاع. والنقطة الثالثة في محل النزاع استحقاق العقوبة، العقوبة الأخروية هي عقوبة الدنيا. ولذلك هذه الخصوصيات الثلاثة معتبرة في محل النزاع: مخالفة حكمنا، ما وصل البيان للمكلف على ذلك الحكم، لكن عدم وصول البيان بعد البعثة وبعد صدور البيان من قبل الأئمة عليهم السلام. والخصوصية الثانية: هذه المخالفة توجب استحقاق العقوبة أم لا؟ والبحث حول فعلية العقوبة بل استحقاق العقوبة. النقطة الثالثة: هذه العقوبة هي العقوبة الأخرى. هذه هي الخصوصيات الثلاثة في محل النزاع. الآن نأتي إلى هذه الآية الكريمة: هل تستفاد البراءة وعدم استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم غير الواصل إلى الحكم؟ هل تستفاد هذا المعنى من هذه الآية الكريمة أم لا؟ أما النقطة الأولى اللي ذكرنا في محل البحث ومحل النزاع، الآية الكريمة تدل عليها، لأن الآية مغيّة ببعث الرسول، وبعث الرسول كناية عن وصول البيان إلى الناس، لأن غالب الأحكام تصل إلى المكلف من طريق الرسول، فلذلك بعثة الرسول صارت كناية عن وصول البيان للمسلم. فمثل هذا المثال العرفي: لا أصلي حتى يؤذن المؤذن. فهنا الصلاة نغيّى بأذان المؤذن، وأذان المؤذن غاية الصلاة على الشخص على أساس أنه كناية عن دخول الوقت، لأن غالبا العلم بدخول الوقت يحصل بأذان المؤذن ما دام هو الطريق الغالب لمعرفة دخول الوقت. فالصلاة صارت مغيّة بأذان المؤذن، وأذان المؤذن كناية عن دخول الوقت. هنا كذلك آية مغيّة ببعثة الرسول، وبعثة الرسول كناية عن وصول التكليف إلى المكلف، لأن الطريق الغالب لوصول التكليف إلى المكلف هو بعثة الأنبياء، أما الطريق غير غالب العقل الفطري. لذلك الأمم التي ما وصلت إليها الأحكام وفي يوم القيامة تحاسب على أي أساس؟ على أساس سكريات العقل. لكن أكثر الأحكام تأتي من طريق بيان الأنبياء وبعثته. فلذلك هذه النقطة الأولى المعتبرة في محل النزاع، الآية تدل عليه أن العذاب منتفية إلى متى؟ إلى بعثة الرسول، يعني إلى وصول الأحكام. أما إذا حصل وصول الحكم إلى المكلف فهنا يأتي العذاب. النقطة الثالثة هنا النفي ولو ظاهرا تعلق بالعذاب، لكن المقصود نفي استحقاق العذاب. كيف الآية تدل على نفي الاستحقاق؟ فبحث نصور الفار بين الأصوليين أن نفي العذاب يستلزم نفي الاستحقاق منه، واحنا ما ندخل في هذا التفاصيل كيفية الملازمة بين نفي العذاب وبين نفي الاستحقاق. في كفاية صاحبي كفاية طرح هذا البحث بصورة مفصلة وكلام الشيخ الأنصاري ورد عليه وهو ذكر، لكن ما دام كل شيء هنا ما تعرض إلى هذه النقطة كمان لا نتعرض احنا إلى هذه النقطة. لكن نفي العذاب يستلزم نفس الاستحقاق يستلزم من رد السيد الشريف على اشكالات الشيخ الأنصاري. لذلك نترك هذا البحث بحث نفي عذاب يستلزم نفس الاستحقاق، نترك هذا البحث الى رد السيد الشريف على اشكالات الشيخ الأنصاري. النقطة الثانية كذلك متوفرة في هذه الآية الكريمة، أن الآية الكريمة ولو تنفي العذاب يعني نفي العذاب يستلزم نفي الاستحقاق. والنقطة الثالثة هنا العذاب في الإطلاق، العذاب مطلقة من فيه قبل بعثة الرسل، وقلنا بعثة الرسل كناية عن وصول الحق والبيان إلى المكلف. فهذا العذاب بإطلاقه يشمل العذاب الدنيا والعذاب الاخرى. لذلك هاي النص الثالث كذلك في الآية فيها دلالة على هذه النقطة. فالآية الكريمة بنظر البعض أوضح الآيات دلالة على البراءة الشرعية، صحيح يا مقال هذه الآية الكريمة نفس مقال القاعدة العقلية قد العقاب إلى بيان أن العقاب كبير، ما دام كبير المكلف لا يتحكم عقاب على مخالفته حكم ما وصل البيان للمكلف من سلالة الحكم. فمفاد الآية نفس مفاد القاعدة العقلية قلت العقاب بلا بيان. ولكن الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه استشكل على الاستدلال بهذه الآية الكريمة بإشكالين. الإشكال الأول يقول النقطة الثالثة مو نقطة في دلالة هذه الآية الكريمة، النقطة الثالثة يجب نبذل استحقاق العقوبة الأخرى. الإشكال الأول كيف؟ شيء منظري على أساس التعبير بكل هذا فعل ماضي معناه أنه العذاب بالنسبة لأمم سابقة، عذاب بالنسبة لقوم نوح، عذاب بالنسبة لقوم لوط، عذاب بالنسبة لقوم صالح. هذه الأقوام الماضية، هذا العذاب اللي حصل. الآية الكريمة هذا العذاب السابق والماضي ينتهي قبل وصول البيت، معناه فيه العذاب الدنيوي اللي حصل بالنسبة للأمم السابقة، هذا العذاب الدنيوي قبل وصول البيان منتهي، لكن حصل هذا العذاب بعد وصول البيان. خرجت الآية عن محل البحث لأنها لا تدل على نفس استحقاق العذاب الأخرى، بل تدل على نفس استحقاق عذاب الدنيا. قد خرجت الآية عن محل البحث. هذا الإشكال الأول الشيخ الأنصاري يقول النقطة الثالثة اللي لابد أن تتوفر في محل النزاع معنا في هذه الآية الكريمة دلالة على هذه النقطة. أما الإشكال الثاني، الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه يقول هنا ما لنفي العذاب بالفعل، ونفي العذاب بالفعل أعم من نفي استحقاق الأمر، ونفي الأعم لا يفسد نفي الخاص، أما وجه أعمين نفي العذاب بالفعل على عن نفي الاستحقاق. يقول الشيخ الأنصاري مخالفة هذا الحكم الغير الواضح ممكن أن تكون موجبة للاستحقاق، الاستحقاق ثابت على هذه المخالفة، لكن الله تبارك وتعالى بعفوه ورحمته على العباد لا يعذب هذا العبد. فهنا نفس العذاب بالفعل لكن الاستحقاق ثابت، أو ممكن ألا تكون هذه المخالفة للحكمين الواضحة موجبة لاستحقاق العقوبة ولذلك العذاب منفي، العذاب منفي من هذا العبد اللي يخالف حكم غير واضح لأن هذا العبد لا يستحق العقوبة، بسبب عدم استحقاقه بالعقاب الله لا يعاقبه. فهنا نفس العذاب بالفعل في فضل نفي استحقاقه. من هنا كشفنا ان نفي العذاب نفي اعم، لان نفي العذاب يتفق مع الاستحقاق مره ويتفق مع نفي الاستحقاق مره اخرى، فنفس العذاب صار اعما من نفي الاستحقاق والاعم لا يثبت الاخر. هذا هو الاشكال الثاني، ان في هذا النفي الموجود في هذه الايه الكريمه في مخالفه حكم غير الواصل العذاب من لا يدل على المدعى، المدعى به نفي استحقاق العقوبه على مخالفه حكم غير الواصل منك، لان نفي العذاب عم نفي الاستحقاق والعم لا يثبت الاخر. فالنقطه الثانيه التي ذكرنا في محمد النداء نفي دلاله في الايه الكريمه على النقطه الثانيه، لذلك الشيخ الخصالي اورد عليه بالشلال ويقول دلاله في هذه الايه الكريمه على البراءه الشرعيه غير ذلك. أما الثاني الشريك يرد على الاشتباه، وهذا هو من الثاني الشريك لا بدون منه الذي هو كلام ذكره أنه الثاني الشريك يركز على نقطة في هذه الآية، على أساس هذه النقطة يصير الرد على الاشكال الاول والاشكال الثاني للشيخ الانصاري. وهناك رد اخر للاشكال الاول، يصير على الاشكال الاول للشيخ الانصاري ردان، رد مشترك بين الاشكال الاول والثاني للشيخ، وخاص على الاشكال الاول. شنو هي النقطة التي يشير لها الشريك تبع السيد الفور والآخرين؟ السيد الشريك يقول فرق بين التعبيرين، بين أن يقول الله تبارك وتعالى لا نعذب حتى نبعث رسولا، العذاب من فيه اشكال الثاني من الشيخ قال ان نفي العذاب عم نفي، لكن تعبير الايه كون الله معذبا هذا الوصف، كون الله معذبا ما كنا معذبا، هذا التعبير الثاني الشديد يقول ظاهر في ان ليس من شأن العذاب قبل وصول البيان الى ليس من شأن هذا التعبير، لذلك هذا التعبير ما كنا معذبين في كثير من الايات الكريمه نفس الشيء، ما كنا ظالمين كون الله ظالما، يعني ليس من شأن الله ان يكون ظالما، ما كان الله ليعذبهم ما دام انت موجود، ما الآية الكريمة المسجلة هو انت فيه، لذلك ما دام ينفي كون الله معذبا للأمة ما دام الرسول بينهم، يعني ليس من شأن التعليم. وهكذا الآيات الكثيرة من نفي العذاب بهذه الطريقة، ما كنا ما دام هذه الصفه تدل على نفي شانه التعليم من الله تبارك وتعالى قبل وصول البيان للمكلف، الان ناتي الى الرد على الجواب على الاشكال الثاني. الشيخ الانصاري شنو قال؟ قال هنا نفي العذاب، نفي العذاب شنو اعم من نفي الاستقامه؟ السيد الشريف يقول كيف الشيخ الانصاري اثبت ان نفي العذاب اعم من نفي الاستقامه؟ قال ان مخالفته حكم غير الواضح ممكن ان تكون موجبه للاستحقاق، والله تبارك وتعالى بنفسه ورحمته لا يحب موجود، لكن الله بنفسه ورحمته لا يحب، فلذلك نفي العذاب موجود مع الاستحقاق، فلذلك نفي العذاب ينصرف اعم من الاستحقاق ومن نفس الاستحقاق. هكذا قال الشيخ السيد الشيخ يقول انه ما دام هذه الايه الكريمه نفى شانيه الله للتعديل بلا بيان، فالفضل الاول منه الفضل الاول منه نفي العذاب مع ثبوت الاستحقاق، هذا الفضل منه ليه؟ لأن المكلف إذا كان مستحقا للعذاب على المخالفة حكم غير الواصل فالله من شأنه أن يعاقب لأنه مستحق، ومن شأنه أن لا يعاقب على أساس رحمته ومغفرته. والحال قلنا هذه الآية الكريمة ماذا تقول؟ تنفي شأنية مع وجود الاستحقاق، من شأن الله أن يعذب ومن شأن الله أن لا يعذب، لذلك هذا الاحتمال نجد، فنفي الشأنية تتفق مع الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني هو أن هذا المكلف لا يستحق العقاب على مخالفته الحكم غير الواصل، ولذلك نفي العذاب. وهنا ما دام غير مستحق للعقاب يجب العقاب يصير قبيحا، المكلف ما دام لا يستحق العقاب، العقاب من الله تبارك وتعالى قبيح، ما دام قبيح ليس من شأنه اي عقاب، لان القبائح لا تصدر من الله تبارك وتعالى. من هذا البيان عرفنا كيف هذه الآية الكريمة تدل على نفي الاستحقاق، وما قلنا في النقطة الثانية أنه هذه الآية الكريمة تدل على النقطة الثانية نفي العذاب بنظر السيد الشهيد والبعض الآخر، نفي شأنية ونفي شأنية التعذيب يستلزم نفي الاستحقاق، لأن إذا كان المكلف غير مستحق من العقاب فالعقاب جن قبيح، وما دام قبيح ليس من شأن الله أن يقضى منه هذا القبيح، فلذلك نفي العذاب بمعنى ليس من شأن الله التعذيب، وهذا المعنى يستلزم نفي استحقاق. لذلك النقطة الثانية اللي ذكرنا في محل النزاع ثابت، ولا يأتي إشكال الشيخ الأنصاري أن الآية الكريمة تنفي فعلية العذاب ونفي فعلية أعم من الاستحقاق ونفي الاستحقاق، لأن نفي العذاب بالفعل مع ثبوت الاستحقاق ما يتفق مع ما قال هذه الآية، لو قلنا أن الآية تنفي كون الله معذبا وهذا معناه نفس الشأنية التعذيب من الله تبارك وتعالى، فلذلك نفس الشأنية يستلزم نفس الاستحقاق، لان اذا لم يكن المكلف مستحقا العقاب على مخالفه الركنين الواصل فالعقاب يكون قبيح، وليس من شان الله ان يصدر منه هذا القبيح. اذكر هذه بهاي النقطه اللي ذكره السيد الشهيد تبع للاخرين، عرفنا كيف الاشكال الثاني الشيخ الانصاري موارد من نفس هذه النقطه. الاشكال الاول الشيخ الانصاري موارد، الاشكال الاول جدا ان التعبير بالفعل الماضي ما كنا معذبين، هذا التعبير ينفي العذاب الحاصل للامم السابقه قبل وصول البيان، وهذا خارج من محل النزاع. محل النزاع هو استحقاق العقوبة الأخروية. والسيد الشريف يقول بنفس هذا المثل أنه هذا الإشكال كذلك ليس واردا، لأن فعل الماضي هنا ما كنا معذبين منسلخ عن الزمان، منسلخ عن الزمان يعني استفدى نفس شأنية التعزيز من الله تبارك وتعالى، ما دام نفس شأنية التعزيز من الله تبارك وتعالى قبل وصول البيان سواء كان العذاب دنيويا او اخرويا، لان النكته من نفس الشأنية العذاب قبيح، ما دام قبيح قبل وصول البيان فلذلك ليس من شأن الله أن يعذب. هذا النقطة مشتركة بين العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. العذاب الدنيوي قبل البيان وصول البيان إلى المكلف قبيح، والعذاب الأخروي قبل وصول البيان قبيح، وبتعبير آخر المكلف ليس مستحقا للعقاب على مخالفة حكم غير الواصل سواء كان هذا العقاب عقابا دنيويا او عقابا اخرويا، فما دام ليس مستحق معناه فيه العقاب قبيح، ما دام قبيح فليس من شأن الله التعذيب قبل وصول البيان سواء كان التعذيب بعذاب دنيوي او التعذيب بعذاب اخرى. قلنا مصائب هذه الآية الكريمة نفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا في فرق بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين مصائب هذه الآية الكريمة. على كل حال شو الكلام الشديد، احنا نتكلم حاليا عن البراءة الشرعية ومفاد هذه الآية بصير براءة عقيم، مفاد البراءة العقيم يعني إرشاد إلى حكم العاقل القائلين بقبح العقاب بلا بيان. الشيء الشديد لا، الشيء الشديد لم ينكر حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان. لا يعني هذا الفرق بين السيد الشهيد لا يعتبر دلالته على المدعى، أن القائلين بقبح العقاب بلا بيان يقول مفاد الآية نفس القاعدة العقلية. السيد الشهيد يقول ما عندنا قاعدة عقلية بقبح العقاب بلا بيان، مفاد أن الله تبارك وتعالى لا يعذب قبل وصول البيان، هذا هو الفرق، والا ما يجي اشكال على التفسير. يعني انت بدك اي تقول ان هذه الايه تأييد للقائلين بقبح العقاب بلا بيان، لا ما تأييد. اذا كان مقاصد قبح العقاب بلا بيان معناها انه عندنا قاعده عقليه باسم قبح العقاب بلا بيان، لا. على كل حال هذا هو الرد على الإشكال الأول، والرد الثاني على الإشكال الأول. السيد الشريف يقول هذا المقطع تجد في سياق العقوبة الأخرى، لأن يعني قبل هذا المقطع من الآية شنو؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، هي قاعدة في العقاب الأخرى، أن عقوبة ووزر المعصية يتحملها فقط العاصي. هالقاعدة عامة في العقوبة الأخروية، ما في العقوبة الدنيوية، لأن في العقوبة الدنيوية ممكن حيث يسمعش ممكن أن تكون العقوبة أثرا واقعيا للمعصية. العقوبة الدنيوية ممكن أثر وضع، ولذلك في روايات أن الظلم يؤثر على أعقاب الظالم، وعقاب الظالم يدخل الظلم الظالم، روايات كثيرة. هاي معناها الأثر الوضعي للظلم، هذا الأثر الوضعي، كما أنه يشمل نفس الظالم يشمل أولاده وأحفاده. فالآثار الوضعية للمعاصي، مثلا الانسان اللي ارتكب بعض الخطايا اللي يؤثر في جسمه، هذا ما يؤثر في اعقابه وراثيا، يؤثر هاي اثر وضع ومو خاضع لقاعده الحسن والطبع. خاضع لقاعده الحسن والطبع هي العقوبه الاخرى. فلذلك هذه القاعده لا تجد وازره وزر اخرى، ان نتيجه المعصيه ترجع الى العاصي فقط ولا تشمل ما يتعلق بالعاصي، هاي قاعده في العقوبه الاخرى. بعد ذلك ياتي هذا المقطع من الايه الكريمه تبين قاعده اخرى في العقوبه الاخرويه، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ان العقوبه الاخرويه لا تصل الى المكلف الا بعد وصول البيان. قبل وصول البيان العقوبة الأخروية منتجية، هذه قاعدة ثانية في العقوبة الأخروية. فلذلك هذا المقطع في سياق القاعدة في العقوبة الأخروية، فوعدة السياق تقتضي أن تكون هذه القاعدة كذلك قاعدة في العقوبة الأخروية، وما كان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرد الثاني على اشكال الاول، من هنا قيد الشديد قال فعل الماضي الشديد ما كنا معذبين، منسلخ عن الزمان، وعرفنا ان الرد على الاشكال الاول ردان، رد مشترك بين الاشكال الثاني والاشكال الاول، ورد خاص على الاشكال الاول. فلذلك بنظر السير الشهيد ان نقطتان من النقاط الثلاثه كما قلت. النقطه الاولى ان النهي هنا نفي للعذاب الاخروي، سواء قلنا باطلاقه او لا، اصلا ما دام في سياق العقوبه الاخرويه فالايه تنفي العقوبه الاخرويه قبل وصول البيان. والنقطه الثانيه اللي موجوده في هذه الايه أن نفي العذاب يستلزم نفيا استحقاق. كيف؟ السيد الشهيد يقول هنا ليس نفي العذاب بالفعل حتى يأتي الإشكال الثاني للشيخ الصالح، نفي شأنية العذاب. ما دام نفي شأنية العذاب فنفي الشأنية يستلزم نفيا استحقاق. فالنقطتان اللي ذكرناهما في محل النزاع موجودة في هذه الآية الكريمة، فالآية تدل على هاتين النقطتين، لكن الكلام كل الكلام النقطة الأولى اللي قلنا في محل النزاع، بعد بعثة الرسول وصدور البيان من الأئمة، إذا ما وصل البيان إلى المكلف بسبب من الأسباب، إما ظلم الظالمين وإما سلف الروايات في الأصول المعروفة. لذلك مع عدم النزول للمكلف نتحدث عن البراءة الشرعية، هل هذه الآية الكريمة تدل على نفي استحقاق العقاب على مخالفة الحكم غير الواصل؟ هل الآية تدل على هذه النقطة الأولى في محل الرجاء أم لا؟ السيد الشريف فذلك تبعا للبعض الآخر منهم المرحوم السيد الحسن الصهاني اللي قال هذه النقطة مو موجودة في دلالة هذه الآية الكريمة، فلذلك هذه الآية الكريمة لا تصلح للاستدلال على البراءة الشرعية. وأما كيف ان شاء الله في بسم الله صلى الله عليه وسلم. هاي بالنسبة للآية السابقة، هاي يختلف عن ذلك. ممكن قبل هذا يعني هنا تعبير حتى نبعث رسول، هاي تعبير لازم نشوف معناه الجنان شنو. هناك إيتاء يعني إنقاذ، فلا بد أن نفسر شنو الإنقاذ. فكرنا في التفسير الرسول لا يفسر الا ايه هلا معنى الكناية شنو؟ ها؟ فرق بين الآية السابقة هذه الآية. هذه الآية رمضة تعبير حتى نبعث رسولا. لكن الآية لا آثار وإن شاء الله نبعث. هذا بعث الرسل. أما هناك آثار الهاء يرجع إلى النفس. يعني الإنسان إلى الكلب.